صحت يا رمز المحبة بينا وبين طه صحبة أحد يا رمز المحبة بينا وبين طه صحبة قالوا اثبت ولبى هذه الطاعة الأمينة لا لا يا طيبة لا لا من كلمة نسينا والله مهما بعدنا ملنا غير الهدينا لا لا يا طيبة لا لا من كلمة نسينا والله مهما بعدنا ملنا غير الهدينا علينا.